Thank you.

كما يجب أن يقرأ وكما نزل من نواقي السماء على أكرم الأنبياء سيدنا محمد. غزل القرآن فكان الله معه ولا يزال الحق يحقه برعايته وعنايته. ذلك الأستاذ الكريم فضيلة الوالد الكريم الشيخ عبد الحق محمد القاضي يتلو ما تيسر من آيات الله البينات ليستمتع متعة روحية فليتفقد مشكورا. Thank you. يا

بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان كنتم صادقين. I'm going to go to the hospital. أَإِذَا هذا الصلاة وهذا البيان الأمين مثل الحوار